بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي شبهتين والرد عليهما. فما هي الشبهة قبل الأخيرة؟ هات الذي عندك. قصة إبراهيم الشبهة الأخيرة، والتي هي قبل الأخيرة، أنهم استدلوا على الاستغاثة بالمخلوق بماذا؟ بأن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم عليه السلام، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكل يرجع السائلين إلى من بعده حتى يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الرد عن هذه الشبهة التي استدل بها المشبهون على أن الاستغاثة ليست بشرك، لأنها لو كانت شركا لما أقرها الأنبياء؟ فما هو الرد؟ كيف ترد عليهم أن هذه استغاثة جائزة بمخلوق في شيء يقدر عليه، في شيء يقدر عليه؟ لأن الاستغاثة على قسمين: الاستغاثة بالمخلوق إذا كانت في شيء يقدر عليه وهو حي حاضر، فهذه جائزة لقول الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ولقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن هذا القبيل ما يكون يوم القيامة، وفعلهم عند معبوداتهم وعند القبور وعند الأولياء هو من القسم الآخر، من قسم الاستغاثة الشركية. الشبهة التي ذكرت بعد هذا، الشبهة الأخيرة، قصة إبراهيم. ما هي هذه القصة؟ لما ألقاه الملك، ويقال إن هذا الملك اسمه النمرود، نعم، ألقاه في النار، فلما كان في الهواء جاءه جبريل فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. لما عرضها جبريل، لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل. كيف تجيب عن هذا يا زكريا؟ من وجهين: الوجه الأول أن القصة ضعيفة، لا تثبت من الإسرائيليات التي تحتاج أولا إلى إثبات، والثاني نعم أنها لو ثبتت أولا ليس فيها استغاثة. إبراهيم عليه السلام لم يقل في ذلك المقام: يا جبريل أغثني، كما يقولون هم: يا ابن علوان أغثني، أو يا عيدروس، أو يا عبد القادر، أو يا بدوي، أو يا سيدة، يا ست زينب. فإنهم لم يقل هذا، فلم يستغث من أصل. هذا أمر. وأمر آخر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليه شيء من شخص حاضر قادر أن ينفعه فأبى، وهذا ليس فيه أدنى شيء، لأنه أولا ليس باستغاثة، ثانيا ماذا بارك الله فيك، أنه عرض من شخص قادر على إعطاء ما عرض وعلى إنفاذ ما وعد، فليس من هذا الباب أصلا. طيب، يقول: قال الله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهل المشركون كانوا يعبدون الله مع آلهتهم أم آلهتهم فقط؟ الجواب أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون به، كانت عندهم بعض العبادات تصرف لله ولغير الله فلم تقبل، كانوا يشركون مع الله غيره. وقول الله عز وجل آمر نبيه أن يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم هو الله وحده خالصا له الدين، والذي كان من المشركين الشرك، فهذه عبادة أهل الشرك وتلك عبادة أهل الإخلاص. والأخ يقول أي متن تنصحنا بحفظه في العقيدة؟ من المتون في توحيد العبادة، من المتون النثرية، من المتون النثرية كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن أعظمها كتب كتاب التوحيد. والمتون الشعرية سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. ما حال حديث ما بعث الله من نبي إلا وهو شاب؟ الله أعلم. الأنبياء يبعثون بعد الأشد، بعد الاستواء. هل درس التطهير سيكون متنا أو شرحا؟ الجواب المتن، متن تطهير الاعتقاد للصنعاني رحمه الله. وأنت إما أن تأخذ المتن، وإما أن تأخذ متنا بشرح، ولكن يحتاج إلى أن تنظر إلى بعض المتون التي هي متن مع الشرح، فبعضهم لا يذكر الكلام كاملا، وإنما يذكر ويفعل النقاط إلى آخره. هذا الأحسن، أن تأخذ معه متنا. يقول الأخ كيف الجمع بين أن الموتى لا يسمعون وحديث الميت يسمع قرع النعال؟ فمن يجيب؟ قد أجبنا عن هذا. الآن قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، هذا فيه أن أهل القبور لا يسمعون، ويسمع قرع نعالهم فيه أن صاحب القبر يسمع. كيف الجمع؟ عام مخصوص، عام مخصوص، هذه الصورة خاصة جاء بها الدليل، وما عداه يبقى على عمومه. أسئلة أحيانا تكون ليست في الدرس. هل الجهمية والمعتزلة كفار؟ الجهمية كفار، القائلون بخلق القرآن والنافون للأسماء والصفات، هؤلاء كفرهم أهل العلم. طيب، هذا أخي يقول استشرت واستخرت واختلفت الآراء، فماذا أقدم؟ لك أن تكرر الاستخارة، لك أن تكرر الاستخارة، وعسى الله عز وجل أن يشرح، أن ييسر أمرك. وما فعلته بعد الاستخارة فهو الذي اختاره الله لك. يقول الأخ في العقيدة الوسطية والطحاوية أيهما يحفظ؟ الذي تستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أنسى، وجدت في بعض الكتب المعاجم التي تعتني بالرسم البياني في توضيح بعض الكلمات العربية والمعجم الوسيط، أنه لما جاء إلى الكوع والكرسوع فسره على غير ما ذكرنا، فإنه فسر الكوع بطرف الزند، يعني الذي يقابل الإبهام، ليس الذي الإبهام من أصله وإنما بعده، الكوع الذي يكون في الذراع قبل الرسغ، والكرسوع من الجهة الأخرى، هذا الكوع وهذا الكرسوع، هذا الكوع وهذا الكرسوع، فاعرف كوعك من بوعك. وقولهم لا يعرف كوعه من بوعه، هم في الأصل لا يقصدون به هذه اللفظة بعينها، وإنما هو مثل يضرب للشخص الذي يجهل أشد الأشياء التصاقا به، مثلا لو جاء إنسان ويريد أن يعطيك كلاما في الفلسفة أو كذلك في أشياء يعني تتوه بها معه، فتقول له أنت ما تعرف كوعك من بوعك، يعني أنت بحاجة أولا إلى أن تدرس العقيدة الصحيحة وأن تدرس التوحيد وأن تدرس الفقه ومقدمات العلوم قبل أن تتكلم بهذه الأشياء. فهو مثل يضرب للشخص الذي لا يعرف ألصق الأشياء به ويحاول أنه يذهب ويغامر في أشياء لا يحسنها. البوع العظم الذي يلي إبهام القدم، العظم الذي يلي إبهام القدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. انظر إلى هذا الكلام من الشيخ رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. لا يحث الشيخ رحمه الله على مسألة ويحض عليها إلا عن خبرة وعن معرفة لحاجتها ولجهل الناس بها وللحاصل في زمنه عليه رحمة الله من الجهل بمثل هذه المسائل، والذي سبب للناس كثيرا من الإشكالات والشبه، ودخل عليهم أهل الشبه من طريقها. فيقول الشيخ: مسألة عظيمة مهمة جدا نبه عليها، تفهم مما تقدم. هذه المسألة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها. تفهم مما تقدم، ولكن ليس كل أحد يحسن فهمها، فلأجل ذلك احتاج المؤلف إلى إفرادها وإلى التنبيه عليها. هي مندرجة في العموم في كل ما تقدم، ولكنه أراد أن يفرد الكلام عنها لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. قال الشيخ رحمه الله: فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والتوحيد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. القلب يتعلق به أمران: قول القلب وعمل القلب. القلب يتعلق به أمران: قول القلب وعمل القلب. أما قول القلب فهي اعتقاداته، قول القلب هي اعتقادات القلب، ما تعتقده في قلبك من أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أقوال القلب. فالاعتقادات هي أقوال القلب. ويتعلق بالقلب أيضا عمله، عمل القلب. والمراد بعمل القلب تحركاته، تحركاته. إلى أين يذهب القلب؟ يتحرك إلى أين؟ إلى أين يذهب؟ ينزل، يطلع، يطلع وينزل، ويشرق ويغرب. المراد بتحركات القلب ما يكون من الخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرغبة والخشوع، هذه أعمال القلوب، تحركات القلب، الخوف والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل، هذه الأعمال القلبية من عمل القلب. فالقلب يتعلق به هذان الأمران: قول القلب وهي اعتقاداته، وعمله وهي تحركاته التي سمعت بعض أمثلتها. واللسان يتعلق به القول، اللسان يتعلق به القول مثل التلفظ الشهادتين وذكر الله عز وجل وتوحيده وتسبيحه وتكبيره وتهليله وتحميده، هذه أقوال اللسان. فاللسان مشارك في التوحيد، التلفظ بالشهادة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والجوارح أيضا بأن تصرف العبادة لله عز وجل وحده من صلاة وحج وغير ذلك من الأعمال التي تصرف لله سبحانه وتعالى وذبح نذر، تكون من أعمال الجوارح. وقد يشترك في العمل الواحد أكثر من عضو، فيحتاج إلى اعتقاد وعمل وقول. قال: فإن اختل شيء من ذلك من هذا لم يكن الرجل مسلما، يعني الذي يزعم أنه موحد ولكن قلبه خال وعار عن التوحيد، هذا ليس بموحد، هذا من قسم المنافقين والعياذ بالله، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يتلفظ بالإسلام ويعمل أعمال المسلمين ولكن قلبه ليس فيه توحيد وإنما فيه شرك وتنديد. فهذا من أعمال، هذا من أعمال المنافقين الاعتقاديين. وكذلك أيضا الذي يعتقد بقلبه ولا يعمل، يعترف أن الله عز وجل هو الإله الحق وهو الذي لا شريك له ولكنه لا يعمل بمقتضى هذا التوحيد، يشرك مع الله غيره أو يترك عبادة الله عز وجل، فهذا أيضا لم يأتي بالتوحيد. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وسيوضح الشيخ هذا الكلام بقوله: قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس وأمثالهما، هؤلاء عرفوا التوحيد ولكنهم لم يعملوا به. قال الله عز وجل عن إبليس عليه لعنة الله أنه قال: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وكذلك لما أخرج ينادي ربه عز وجل ربي ربي، فهو معترف بأن الله عز وجل ربه وبأنه هو الذي خلقه وبأنه قادر عليه وبأنه هو الذي أنظره إلى يوم الدين وبأنه هو الذي سيذيقه العذاب الأليم يوم القيامة، فهو معترف بربه ولكنه لم يعمل بمقتضى هذا الاعتراف، فلم يوحد الله عز وجل ولم يعبده. وفرعون كذلك، قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فقوله لقد علمت، هذا فيه أن فرعون يعلم هذا وهو الذي كذلك كان مقرا به ولكنه معاند جاحد كافر. قال رحمه الله: وأمثالهما، كأبي جهل وأبي بن خلف الذين كانوا يعرفون معنى التوحيد، والمشركون يعرفون معنى التوحيد ولكنهم لم يعملوا بمقتضاه. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله. ومن أمثلة هذا أبو طالب، فإنه يعلم أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وفيما ينسب إليه من الأشعار أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم، لا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. هذا الشيخ يشكو مما كان يحصل له في أوائل دعوته عليه رحمة الله، فإنه كان يخاطب القرى المجاورة ويرسل الرسائل ويبعث الرسل والطلاب وإلى آخره، وكانوا يردون عليه بمثل هذه الأعذار. بعضهم يقول له: نحن نعلم أنك أن الذي جئت به هو الحق، ثم بعد ذلك يخالفون هذا ويقومون مع العوام الذين ينكرون على الشيخ ويقولون جاء بدين جديد، ويسكتون عنهم ويوالونهم ويفرحون بهم ويكرهون أن يرتفع التوحيد ويحبون أن يبقى الشرك إلى آخره. فكان الشيخ رحمه الله يتألم من هذا تألما شديدا، وهذا الذي يقصده في هذا الموضع، يقصد أن يوصل هذه الرسالة إلى أولئك الذين كانوا يعرفون التوحيد، منهم من يعرف التوحيد ولكنه لا يعمل به، حتى إن بعضهم كان يراسل الشيخ في مثل هذا، فقال الشيخ: هذا، يعني معنى كلامه، هذا رجل يعتذر بعذر كاذب، فإنه يقول: لا أستطيع أن أخرج من بين أظهر هؤلاء الناس، وهم قد أكرهوني وهم قد ألزموني. قال الشيخ رحمه الله: لو منعوه من الصيام وقالوا له: لا تصم رمضان، الصوم الواجب، فإنه لا يجد بدا من أن ينتقل من بين أظهرهم ويقول: ما أطيعكم في هذا. ولما منعوه نصرة التوحيد بعد أن عرفه يقول: إنهم منعوني وأنا ما أستطيع أن أخرج من بين أظهرهم. قال: هذا يدل على أنه ليس بمكره ولا ملجأ، وإنما أخلد إلى قريته وأخلد إلى بلده في مقابل الصد عن سبيل الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. قال: ولم يدري المسكين. المسكين، الأصل في المسكين هو الذي لا مال له، والمراد هنا أو المسكين هو الذي حالته المادية ضعيفة، ولكن المراد بالمسكين هنا المسكين من العلم والفقه، ولو كان غنيا ثريا. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعرفون الحق كما تقدم عن فرعون وعن إبليس عليهما لعنة الله، وكذلك عن أمثالهما ممن ذكرنا من المشركين. قال: ولم يتركوه، ومنهم اليهود والنصارى. قال: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ما هو العذر الذي جعلهم يخالفون الحق في هذه الذي أشار إليه الشيخ بهذه الآية؟ ما هو العذر؟ محبة الحياة الدنيا والطمع في الحياة الدنيا، وكذلك الاغترار بالحياة الدنيا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فإنهم لم يتركوا الحق وكفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا برسله وعادوهم وصدوا عن سبيل الله وحرفوا كلام الله عز وجل، كل ذلك لأجل أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، كما أخبر الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذن الدنيا من الأعذار التي كان يتعذر بها اليهود. قال الله عز وجل: وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون الحق، ولكن مانعا منعهم من اتباعه ألا وهو الإخلاد إلى الدنيا، هذا مانع. ومانع آخر أيضا البغي والحسد، البغي والحسد والكبر، كما قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وبين الله عز وجل في الآيات بعدها أن الذي حملهم على هذا هو البغي والحسد، قتلوا أنبياء الله وصدوا عن سبيل الله وكذبوا الرسل بغيا وحسدا واستكبارا وحمية وعصبية. قال رحمه الله تعالى: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، حسدا من عند أنفسهم، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق وهم يعرفون أنه حق، ولكن الحامل لهم على هذا هو أحد هذه الأسباب التي ذكر بعضها. قال رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر المحض، شر من الكافر المحض، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكانوا شرا لأن خطرهم أعظم. الكافر الأصلي أو الكافر المرتد أو الكافر المظهر لكفره، هذا تعرفه وتتخذ السبل، تتخذ السبل في الاستعداد له، وهو يعرفك وأنت تعرفه، وكل يتحرز من الآخر. أما المنافق الاعتقادي فإنه يكون مخالطا للناس ويظهر الإسلام وشعائر الإسلام وهو في باطنه كافر. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، ولا يعتقده بقلبه، يعني معنى هذا أنه ليس مجرد جاهل يحتاج إلى تصحيح وإلى توجيه، وإنما ليس عنده اعتقاد لهذا الشيء. وإلا الجاهل الذي تأتيه وهو قريب عهد بالإسلام، أو كذلك بعض أهل البادية الذين يعلمون فيتعلمون، هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء جهال. وإنما المراد في هذا الموضع هو المنافق الاعتقادي الذي لا يعتقد التوحيد بقلبه، وإن كان قد عرفه لكنه لا يعتقده بقلبه، ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن هذا الموضع قد يشتبه بالجاهل. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا. هذا كما ذكرنا لكم أن الشيخ لا يزال يذكر أولئك الأقوام الذين كانوا يتركون الجهاد في سبيل الله ويتركون نصرة أهل التوحيد وينصرون أهل الشرك والأوثان والأنداد، وكل ذلك إذا خوطبوا به يقولون: نحن مع التوحيد ونحن نحب دين التوحيد، ولكنهم بأعمالهم يخالفون أقوالهم. قال رحمه الله: تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. ولا يعني هذا أن هذا كان في الزمن الأول وانقطع، بل هو الآن ربما يكون أظهر وأقوى في هذه الأزمان، فالمنافقون كثيرون، وكذلك أيضا الذين يظهرون العداء للإسلام وللدعوة الحقة ولأهل الحق أكثر وأكثر من الزمن الماضي، أصبحت لهم في هذه الأيام دول، وكذلك أصبح لهم مكانة في بعض الأماكن في بعض الدول، فمنهم من يكون على الرفض والتشيع، ومنهم من يكون على دين الخوارج، ومنهم من يكون على كذلك ملة العلمنة، إلى غير ذلك من الفرق والأهواء التي تصادم الحق وأهله، وكل بحسبه. قال رحمه الله تعالى: ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، يعرف الحق ويترك العمل به، يخاف على دنياه أن تنقص، ويخاف على تجارته، يخاف على أمواله، أو جاه، يخاف على جاهه أن يضعف فيداري وكذلك يداهن. أصل المداراة جائزة، وإنما المداهنة التي هي تكون في مقابل الدين هي المحرمة. المداراة التي هي بذل الدنيا لأجل الدين، بذل الدنيا لأجل الدين، يعني التنازل عن شيء من حقوق وحطام الدنيا لأجل الدين، هذا مداراة جائزة. وأما العكس التي هي بذل الدين لأجل الدنيا هي المداهنة المحرمة. فلو جاء شخص وقال لك: لن تكون معنا حتى تقصر من لحيتك أو تترك بعض السنن التي يعني يعمل بها المسلمون أهل السنة، فوافقته على هذا لأجل أن تدخل في وظيفة أو لأجل أن تدخل في عمل من الأعمال، فهذه مداهنة، قدمت دينك من أجل دنياك. والعكس لو داريت أناسا، فإما أن أعطوا مثلا بعض الكلام الطيب أو المعاريض أو كذلك المال للتألف أو ما أشبه ذلك، فهذا بذل الدنيا لأجل رفعة الدين. قال رحمه الله تعالى: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. قال قوله: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، هذا يشير إلى المنافق الذي ذكره آنفا، المنافق الذي ذكره آنفا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه، إذا هو لا يعرفه، هذا إذا كان في حق المنافق كما سمعت. أما الجاهل الذي يعمل يكون في أوساط الناس وربما يتعلم بعض العلم عندهم عند أهل السنة والجماعة، ولكنه يجهل كثيرا من الأمور، فإنه ليس الكلام عنده أو عليه. الكلام على الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ نختم بهما الكتاب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأيضا نأتي ببعض إذا شاء الله عز وجل ببعض التنبيهات وببعض الأشياء المتعلقة بهذا الموضع المهم من كلام أهل العلم. وغدا إن شاء الله سيكون الدرس الأخير في هذا الكتاب، وأعتذر للإخوة عن الدرس الآخر اليوم إن شاء الله تعالى غدا، أما اليوم من سلم الوصول أعتذر للإخوة شيء من الإرهاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.